لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من خلق. اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله.